السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا، كيف حالك؟ الحمد لله يا فاطمة، أنا بصحة جيدة ولله الحمد، فنحن في نعم الله الكثيرة التي تعمنا ليل نهار. نريدك يا جدنا أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله سأكمل لكم، لكن أخبروني أولا أين توقفنا؟ توقفنا يا جدنا عندما بركت ناقة رسول الله عند الثنية، وماذا بعد ذلك يا جدي؟ نعم، بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الثنية، وكان ذلك كما ذكرت لكم حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويحارب المشركين في بلد الله الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما وقف في هذا المكان: لو جاءني أهل مكة وطلبوا مني عهداً، يعني طلبوا مني أن يكون بيني وبينهم صلحا يقام بيني وبينهم فيه تعظيم لحرمات الله، لأجبتهم لذلك. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ناقته؟ ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فنهضت، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجه بها في غير اتجاه مكة، وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في منطقة تسمى بالحديبية. الحديبية؟ الحديبية ماؤها قليل جدا، أليس كذلك؟ بلى، بالفعل ماؤها قليل. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة، وبالفعل بدأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعطشون عطشا شديدا لقلة الماء في هذه المنطقة. وماذا فعلوا في ذلك؟ انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون قلة الماء في هذه المنطقة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما من سهامه التي كانت معه وقال لهم: ضعوا هذا السهم في البئر. فلما وضع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البئر فاض الماء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شرب الصحابة كلهم من هذا الماء ولله الحمد. وكم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1400 رجل، شربوا جميعا طيلة الفترة التي جلسوا فيها بالحديبية. وماذا عن قريش؟ علمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في هذه المنطقة، وفي الحقيقة فزعوا لذلك فزعا شديدا وخافوا خوفا شديدا: ترى ما الذي سيفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم؟ فكانوا في حيرة من أجل ذلك. ولكن ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حتى يخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء لقتال، إنما خرج من المدينة بأصحابه حتى يعتمر هو وأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله تعالى عنهم: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما ذكرت لك. فانطلق عثمان رضي الله تعالى عنه ليخبرهم بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عثمان رضي الله تعالى عليه فقال: أيها القوم، بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم إليكم لأدعوكم إلى الله وأدعوكم إلى الإسلام، إنه صلى الله عليه وسلم يقول لكم: إنه ما أتى لقتال، إنما خرج من المدينة هو ومن معه حتى يطوفوا بالبيت ويؤدوا عمره. وبالرغم من أنهم قالوا ذلك لعثمان رضي الله تعالى عنه، إلا أنه أشيع بين المسلمين أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد طاف بالبيت وأدى عمرة، فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أظن أن عثمان سيطوف بالبيت ونحن محصورون. فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي يمنع عثمان من أن يطوف يا رسول الله؟ لقد سمحوا له أن يفعل في مكة ما يريد. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ظني بعثمان، إنه لن يطوف بالكعبة حتى نكون معه. فرضي الله عن عثمان بن عفان، هكذا كان يحسن النبي صلى الله عليه وسلم ظنه في أصحابه. كان عثمان رضي الله تعالى عنه عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لكن أشيع أمر آخر على عثمان رضي الله عنه. وما ذلك الأمر الذي أشيع عن عثمان رضي الله عنه؟ أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل في مكة. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذه الشائعة؟ حينما وصل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة. بيعة؟ بيعة على ماذا؟ بيعة على ألا يفروا إذا قاتلوا أهل مكة. وماذا صنع الصحابة عندما سمعوا ذلك؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بادروا بالبيعة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وحدث أمر هو منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه في هذه البيعة. منقبة؟ وما هذه المنقبة؟ لقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ووضعها في يده اليسرى، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه يد عثمان رضي الله تعالى عنه يبايعني. فكأن عثمان بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت يده يد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكرم عثمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رجع عثمان بعد ذلك؟ نعم، رجع عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان سالما معافى ولله الحمد. ولكن كيف استقبل المسلمون عثمان رضي الله عنه؟ استقبلوا عثمان رضي الله تعالى عنه بالفرح وبالبشر، وقال بعض المسلمين له: هل طفت بالبيت يا عثمان؟ هل اعتمرت يا عثمان؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: لا والله، ولو مكثت بمكة سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ما طفت بها حتى أطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل علم هؤلاء أن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان رضي الله عنه كان في محله؟ نعم، علموا ذلك، حتى قال بعضهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسننا ظنا. ولكن يا شيخنا، قل لنا ما الذي حدث بعد ذلك؟ بالفعل بدأ بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، ومن ضمن الذين فاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم معه صلح الحديبية على أن يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام الذي يليه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو وأصحابه. وبعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصل رجل من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أسلم يسمى بأبي البصير، فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ليأتوا بأبي بصير بناء على الصلح الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أبو بصير؟ أين هو؟ لقد ذهب إلى المدينة إلى محمد. ولكن ألم نمضي معه عهدا إذا ذهب أحد منا إليه يرده إلى أوليائه؟ نعم، حدث ذلك مع محمد. وهل تظن أن محمدا سيرده إلينا؟ لا أعتقد. ويحك، إن محمدا لم يغدر أبدا، فإنه سيرده إلينا، هذا ما نعرفه عنه. أرسل اثنين منكم ليأتوا بأبي بصير. وأين سنجد محمدا الآن؟ أكيد أننا سنجده في المسجد. هيا بنا ننظر في مسجده. يا محمد، يا محمد، بيننا وبينك عهد، إذا جاءك أحد من عندنا ترده إلينا، وقد جاءك أبو البصير فرده إلينا. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير أن يعود معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي بعهده ولا يغدر أبدا. وهل رجع أبو البصير بالفعل معهم؟ نعم، إن أبا بصير صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استمع إلى الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن ينفذ. نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بصير فعل فعلة عجيبة جدا. وما هو هذا الأمر؟ وما هو؟ انزل يا أبا البصير، انزل لتأكل معنا. أتريد أن تطعمه قبل أن نفعل به ما نفعل في مكة؟ لنعذبنه عذابا شديدا. انزل يا أبا بصير. فنزل أبو بصير وجلس بجوار أحدهما وهو يقول له: سيفك هذا جيد. نعم، فقد صنع في بلاد بعيدة، وهو فعلا قتل ما قتل. خذه وانظر إليه. فأخذ أبو بصير السيف من يده وقتله به. ولكن ماذا صنع مع المشرك الآخر؟ حينما قتل أبو بصير المشرك الأول، خاف المشرك الآخر وفر هاربا إلى المدينة. رجع إلى المدينة مرة أخرى وهو خائف. وذهب لمن في المدينة هذا المشرك؟ إنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجد به. ولكن كيف فعل هذا أبو البصير؟ وماذا فعل هذا المشرك عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل وراءه شيء يخاف من شيء. فاقترب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، لقد قتل أبو البصير صاحبي ويريد أن يقتلني أنا الآخر. انطلق أبو بصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت يا أبا بصير؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جعلك الله توفي بعهدك وقد رددتني إليهم، وفعلت يا رسول الله ما عليك، وأما أنا فقد نجاني الله منهم. وماذا صنع أبو البصير بعد ذلك؟ علم أبو بصير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده مرة أخرى إلى قريش ليوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهده. فخرج أبو بصير رضي الله عنه من المدينة إلى منطقة تسمى بسيف البحر فجلس هناك. وماذا يصنع هناك؟ جلس أبو بصير في هذه المنطقة يعبد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن أذى المشركين. ولكن هل جلس وحده؟ لا، إنما لحق به مجموعة من المؤمنين المستضعفين وجلسوا مع أبي بصير في نفس المكان الذي يسمى بسيف البحر. ولماذا لم يذهبوا إلى المدينة؟ لأنهم لو ذهبوا إلى المدينة لردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوليائهم كما في العهد الذي بينه وبين أهل قريش. واجتمع مجموعة كبيرة من هؤلاء في منطقة سيف البحر. وهؤلاء المستضعفون فعلوا فعلة عجيبة وأوقعوا نكاية بقريش. وكيف ذلك يا جدي؟ سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.